بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وسبق الكلام على الطهارة الصورة، ثم قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنب هو من لزمه الغسل باحتلام أو جماع ولو لم ينزل، فمتى احتلم أو جامع ولو لم ينزل فهو جنب. وسمي الجنب جنبا لأمرين: الأمر الأول أن الماء جانب محله، يعني باعد محله، والأمر الثاني أنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، المرضى جمع مريض، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، والمراد بالمرض هنا المرض الذي يتضرر معه باستعمال الماء. وضابط ذلك أن يكون استعمال الماء مما يزيد في مرضه أو يؤخر البرء، فإن كان استعمال الماء يؤخر برء المرض أو يزيد في مرضه فإنه يعدل إلى التيمم. ولهذا قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر. والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، وإنما خص الله تعالى السفر لأن الغارب فيه، ولا سيما في الزمن السابق، الغارب فيه فقد الماء. أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل هو من خفض من الأرض، وسمي بذلك لأنهم كانوا سابقا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم ذهبوا إلى مكان منخفض لأنه أستر، فهو في الأصل، أعني الغائط، من خفض من الأرض. ثم أطلق على الخارج المستقدر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، المراد بالملامسة هنا الجماع، وليس مجرد المس والجس باليد، بل المراد الجماع لأمرين: أولاً أن هذا هو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، وثانياً أن هذا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة، فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الكريمة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى الأصلية وهي الوضوء، والطهارة الكبرى الأصلية وهي الغسل في قوله: وإن كنتم جنبا. وذكر سبحانه وتعالى البدل في الطهارتين الصغرى والكبرى وهو التيمم، وذكر سبحانه وتعالى أيضا في الآية موجبا للطهارة الصغرى وهو قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. فلو فسرنا قوله عز وجل أو لامستم النساء أن المراد بالملامسة اللمس باليد والجس باليد، لكان الله عز وجل ذكر في الآية سببين موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى، فيكون مقتضى البلاغة أن المراد بقوله أو لامستم المراد بالملامسة هنا الجماع. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وقوله فلم تجدوا لا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، يعني طلبتم وبحثتم عن الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي اقصدوا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حصى أو نحو ذلك، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي أمروا هذا التراب على وجوهكم وأيديكم. ثم قال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد الإرادة هنا بمعنى المحبة، وهي إرادة شرعية بمعنى المحبة، أي ما يحب شرعا أن يجعل عليكم من حرج، والحرج هو الشدة والضيق، ولكن يريد ليطهركم، يعني يحب ليطهركم تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما التطهير الحسي فبنظافة البدن، وذلك في الوضوء وفي الغسل، وأما الطهارة المعنوية فهي التطهر من الذنوب والخطايا، لأن الوضوء والغسل يطهر الذنوب والخطايا. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته، أي ليكمل نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، وهو يتعلق، يعني الشكر، بالقلب واللسان والجوارح. أما الشكر بالقلب فأن يقر بقلبه أن الله تعالى هو الذي أسدى إليه هذه النعم، فهو سبحانه وتعالى المسدي للنعم الدافع للنقم. وأما باللسان فيكون بالثناء على الله تعالى وتمجيده وحمده، وأما بالجوارح فشكر الجوارح أن يستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى وفيما يرضيه، وأن يستعين بها على طاعة الله، وألا تكون سبباً لمخالفة أمره. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ويأتي إن شاء الله تعالى ما في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.